أشد وطأ أقوى إن لك في النهار سبقا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم جدنا السيدة جين واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا

لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. هكذا أيها الأحبة الكرام، فقد استهللنا معا لقاء الجمعة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الأيام الطيبة التي نتنسم فيها عبير هذه الذكرى، ذكرى هجرة السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نحن بين عامين هجريين، عام مضى وأفل يمد يده مودعا، وعام مقبل يمد يده مصافحا. عام نودعه بكل ما فيه، وعام نستقبله، وعام نستقبله الله وحده هو الذي يعلم ما فيه. فهكذا الأيام تمر والأزمنة والسنون تنتهي، ودعنا عاما واستقبلنا عاما. ومن حق كل مسلم ومن واجب كل عاقل أن يقف وقفة على رأس كل عام، يحاسب نفسه ويراجع رصيده، ماذا قدم وماذا أخر. اللهم إنا نسألك مغفرة لذنوبنا وعتقا لرقابنا من النار، وصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيها الأحبة الكرام، حان الآن موعد النداء لصلاة الجمعة. الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يرفع النداء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الفتاح الطاروطي لصلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد قام الإخوة المصلون هنا وفي كل مكان رفع فيه نداء الحق قاموا لأداء ركعتي السنة. إخوتنا إخوة الإيمان، تأتي ذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتذكرنا كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القائد القدوة. وضح لنا في هذه الرحلة أن القائد العظيم صلى الله عليه وسلم كان يعيش معاناة شعبه، يهاجر كما يهاجرون، يطارد كما يطاردون، يتعب كما يتعبون، يحزن كما يحزنون، يعيش معهم حياتهم بكل ما فيها من آلام وتضحيات. كان من الممكن أن ينقل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بالبراق الذي نقله في لحظة من مكة إلى بيت المقدس، ولكن أين القدوة في ذلك؟ وأين الأسوة؟ لا بد للمسلمين من طريق عملي لبناء الأمة، طريق في مقدور عموم المسلمين، ولا بد أن يسير في هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل المعاناة والتعب. إخوة الإيمان، كان الاهتمام الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما بعد الهجرة أن يبني الجانب العقائدي عند الصحابة، لا يؤمنون بإله غير الله ولا يتوجهون بعبادة لأحد سواه، يتوكلون عليه، ينيبون إليه، يخافون عذابه ويرجون رحمته. إخوة الإيمان، وأرى فضيلة الشيخ عبد الله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها يعتلي درجات المنبر ليلقي علينا خطبة الجمعة، والتي هي تحت عنوان العام الهجري الجديد والمشاركة الإيجابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الفلاح. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله ورضي الله عن أزواجه وأصحابه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة هدى الخلق إلى صراط الحق فكان كما قال ربنا بحق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث لكلام الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى لهو خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وإن نصر الله لقريب وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أما بعد أيها الإخوة الكرام فحي الله هذه الوجوه المباركة التي جاءت عبادة لله ومحبة لسيدتنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون الكرام ومنذ أيام أطل علينا هلال العام السابع والثلاثين بعد المئة الرابعة عشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطل ليذكرنا كم ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ليذكرنا كما أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قام كالأسد الجسور مدافعا عن دين الله عز وجل ليذكرنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يألو جهدا ولم يدخر وسعا حتى يصل نداء الحق إلى الأرض كلها، حتى يعلم الخلق كلهم قول الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وما أصدق قول القائل: أطل على الأكوان والخلق تنظر، هلال رآه المسلمون فكبروا، تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حسنا أنها تتكرر، وبشرهم من وجهه وجبينه وغرته والناظرين مبشر، وأذكرهم يوما أغر محجلا به توج التاريخ والسعد مسفر، وهاجر فيه خير داع إلى الهدى يحف به من قوة الله عسكر، يماشيه جبريل وتسعى وراءه ملائكة ترعى خطاه وتخفر، بيسراه برهان من الله ساطع هدى، وبيمناه الكتاب المطهر صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الكرام الأحباب، ما خرج لعمر الله من مكة خوفا ولا خنوعا ولا جبنا، ولا خرج من مكة ضعفا ولا ذلا، وإنما خرج من نصر إلى نصر، وقد حكم القرآن الكريم بذلك. وهذا هو أول دروس الهجرة الإيجابية، أن نعلم أن الله عز وجل ما خذل دينه ولا خذل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل نصرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مددا من لدنه لا ينقطع، فقال جل وعلا مخاطبا البشر: إلا تنصروه فقد نصره الله. فنصر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على عبدة الوثن والحجر والشجر، نصر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على كل من يعادي هذا الدين، نصر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فرفع اسمه في كل نداء خفاقا على وجه الأرض، نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ هذا الدين المشرق والمغرب، نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فصار أتباعه أعظم الأمم يوم القيامة، وقال سبحانه وتعالى في حق هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة بين ظهراني المشركين، وهو يسجد وحده موحدا لله رب العالمين، ولسان حاله الشريف يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويحاول المشركون أذيته والوصول إليه وهو ساجد، فتأتي الشريفة السيدة رضوان الله عليها الزهراء وعليها صلوات الله وسلامه لتميط الأذى عن ظهر أبيها وهو ساجد وهي تبكي، فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبثبات ورباطة جأش كالأسد الجسور في الميدان، وبقوة يقول لها وبهدوء وتأودة: يا بنيتي إن الله مانع أبيك، يا بنيتي إن الله مانع أبيك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من كل أذى لا يستطيع أحد أن يناله أو أن يطاله بسوء. إنه الدرس الأول من دروس الهجرة أن يكون المسلم قويا أن يتعلم من خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحني جبهته ولا رقبته إلا لله، أن يعلم أن الأمور وأن الرزق كليهما بيد الله سبحانه وتعالى، وأن يستيقن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني جبريل عليه السلام نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، قدم الرزق أولا، حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يأخذه بمعصية الله، فإنما عند الله لا يؤخذ إلا برضاه. صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ولا زال يعلمنا عليه الصلاة والسلام وهو باق فينا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الدرس الثاني من الهجرة النبوية، حب الوطن. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أعد راحلته وخرج وهو في بطحاء مكة يودعها، فينظر إلى وطنه الذي ولد فيه، ينظر إلى وطنه الذي ربي فيه، ينظر إلى أرضه التي يعرفها بحذافيرها، ينظر إلى جبال مكة التي عايشها وعايشته والتي نزل الوحي الشريف عليه فيها، فيخاطب مكة ويقول: ما أطيبك وأعظمك، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى المدينة المنورة، يذهب إلى يثرب، فلا تعود يثرب يثرب، وإنما صارت يثرب مدينة منورة بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن ألفت الأنظار إلى أن بعض الناس يتساءل حينما أذهب إلى مكة أو إلى المدينة، أستشعر هنا شعورا وأستشعر هناك أمرا آخر، فكيف المفاضلة بينهما؟ أقول: لا مفاضلة بين الاثنين، لأن شعورك حيالهما متغاير، فإذا ما دخلت البيت الحرام استشعرت العظمة الإلهية، وإذا ما دخلت المسجد النبوي استشعرت العظمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثرب فصارت مدينة منورة، فأراد أن يرسي دعائم المحبة والاستقرار بين أولئك الذين قدموا وجاءوا وتركوا بلادهم وأوطانهم، وبين الذين استقبلوهم من أهل المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في علم حضراتكم بين المهاجرين والأنصار. على سبيل المثال، بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخارجة بن زيد رضي الله عنه، وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعتبان بن مالك رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليعلمنا أن حب الوطن أمر فطري غريزي قبل أن يكون من الدين. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فأحب الصحابة رضوان الله عليهم المدينة ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما كانوا يحبون مكة وطنهم الأول. وانظروا إلى القرآن الكريم، يقول ربنا جل وعلا في معرض ذكر أولئك الذين عرض الجهاد عليهم، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فجعل الله عز وجل الوطن والحرص عليه والذود عنه من الأمور التي تستوجب القتال وبذل الروح والدم إن حاول محاول أن يغير على الوطن. وانظروا إلى قول الله تعالى في سورة النساء، بل في سورة آل عمران في الموضع الثاني: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم. فجعل الله عز وجل الإخراج من الوطن بمثابة الأذى الذي يستوجب المغفرة من الله عز وجل. فالوطن في ديننا غال. ثم انتقل إلى سورة النساء، يقول ربنا جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فساوى الحق جل وعلا بين خروج الروح من الجسد وبين خروج الجسد من الوطن، فجعلهما أمرين مستصعبين على النفوس. يذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآية نزلت في اليهود، لما نزلت الآية قال: أما والله لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن في أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي على الأرض. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه الدرس الثاني من الثالث من الهجرة النبوية، أن يكون الإنسان مستمسكا بإخوانه، أن يعلم المسلم أنه وحده ليس بشيء، أن يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يد الله مع الجماعة. أن يعلم أن القوة ما لم تكن وحدك، وإنما أنت قوي بإخوانك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بالمعجزات الباهرات يستعين بدليل ليدله على الطريق إلى المدينة، ويصطحب معه أبا بكر رضي الله عنه، ويذهب إلى المدينة فيحفر المسجد مع إخوانه وأصحابه. والصحابة يرددون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاركهم ويعمل معهم ولا يتركهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما اشتد الوطيس وحمي صوت السيوف في القتال، أين يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يكون في مقدمة المقاتلين، يكون في مقدمة الجيوش. فالقائد الظافر والقائد والمدير الناجح هذا الذي يجعل من عمله قدوة لمن وراءه. يقول القائل: مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علامة حرفونا؟ قالوا: سبقت به ونحن مقلدوه. أما تدري أبانا كل فرد يجاري في الخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. تعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كن قدوة صالحة لولدك، كن قدوة صالحة لزوجك، كن قدوة صالحة لمن يعملون تحت يدك. وتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فلا تكن من الذين يشاقون الله ورسوله، ولا من الذين يشقون على عباد الله. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويذل فيه أهل نقمته ومحادته ومحاربته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الجنة وما قرب إليها، وقنا النار وما ساق إليها. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه منها يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمني ويرحمكم الله، حاذوا المناكب وسدوا الفرج، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الأحبة الكرام، نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تنعم على بلدنا مصر وعلى سائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم املأ بلدنا مصر أمنا وأمانا، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وديننا بسوء فأنت حسبنا فيه وأنت نعم الوكيل. أخوة الإيمان، نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. كان معنا قارئا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبد الله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة. أخوة الإيمان، نقل لكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من أسرة الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي ومحمود عبد الحميد، ومن كنترول الإذاعة أحمد حسين، محمد كمال، عاطف العدل، راني عبد الباسط. وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وهذه أطيب أمنياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا، فإلى هناك نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،